أم قال طيب يا رب كيف الغضب؟ طب أقابل الغضب زي الغضب ده انفعال نفسه وغليان دم ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فقال له وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كلمة نزغ يمزخ، نزغ هي بالضبط قد كلمة نخس، يعني ماسك حاجة كده وإيه معنى نخس، يعني إن في بين الناخس والمنخوس وسيلة ومسافة. طب ومس تبقى مباشرة، بس ما أدركش لا نعومة الممسوس ولا حرارته، ولمس أدرك النعومة وأدرك مين الحرارة. يبقى كم مرحلة؟ ثلاث مراحل، نخس أدي النزع، مس لمس. معارك الحرب كلها بتدور في الحتة دي، لما يكون العدو بعيد وانا عايز ابعد عنه عشان ما يصيبنيش بنباله وسهامه، ابعد واجيب الايه النبل وارميه بيه، يبقى النبل يوصل له وهو بعيد عني، زي ما بنرمي بالطياره دلوقتي ويرمي القنابل. ما هو اللي بيرمي القنابل ده ما بيبشرش لله، ولذلك ده عمده الرمي. اقوى شيء انك انت تعمل خصمك ولا تمكنه ايه ولا تقترب منه. ولذلك حينما قال الحق سبحانه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال رسول الله ألا إن القوة هي الرمج، ألا إن القوة هي إيه الرمج، ألا إن القوة هي الإيه. ليه؟ لأن الرمج يمكن قذيفتك من عدوك ولا يجعلك قريب منه يتناوله. طيب المسألة اشتدت شوية، يعني زحف علينا، قال لك امسك الرمح بقى، الرماح على قد ما يطول الرمح كده. طب التحمت الحكاية وبقى السيوف الايه، يبقى اذن كلها النخس بعيد، المس اكبر شوية، اللمس على الأول. هنا حينما خاطب رسوله صلى الله عليه وسلم لما قال له يا رب كيف الغضب، قال له إما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. أولا نبحث المسألة دي بالنسبة للرسول. واحد يقول له هو الشيطان حينغز يجي ينخس، قال له هو قال له إذا ولا قال له حينزغك وقال له إيه حصل وما يحصلش مش كده؟ تبقى إن بتاعت الشك زي إيه؟ لأن أشركت لا يحبطن عنك، يبقى ما يحصلش الشك ولا يحبطش العمل، أدي واحدة على الأول. طب يفرض إنها نخس كده ويجي للنبي، أم قال لك وليه يحرم الله رسوله صلى الله عليه وسلم من لذة مجابهة الشيطان، يديله دي عشان برضه يصنع الشيطان، والا لما يبقى بعيد كده من بعيد عنه كده خلاص لا يجي ون ايه ونصفعه. والنبي عليه الصلاه والسلام مش قال ان كل نفس لها ايه قريب من الشيطان، الا ان الله اعانني على شيطاني فاسلم، ووالله لقد هممت ان اربطه بساريه المسجد ليتفرج عليه غلمان المدينه، ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. إذن ممكن وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. الاستعاذة طلب الملجأ من الله، وأنت لا تطلب ملجأ إلا ممن كان أقوى من الذي يريد أن ينالك بإيه، ينالك بشر. طيب الشيطان واخد خصوصيات كتيرة وخفة الحركة والتغلغل ومش عارف ايه وبتاع، اما قال لك ايه انما انا بستعيذ بمين، قال بستعيذ بمثله او بدونه من الانس او بخالق هذا وخالق هذا وخالق هذا، خلاص هو اللي خالقي عطل الحكاية بتاعته دي.